قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة